تزوج بنية الطلاق. تحدثنا عن الزواج بنية الطلاق مرارا، وقلنا أن كثيرا من الموجود ليس هو الزواج بنية الطلاق الذي اختلف فيها الأوائل. العلماء الأوائل والأئمة الأربعة اختلفوا في حكم الزواج بنية الطلاق، من العلماء من أجازه ومن العلماء من حرمه، وفي قولان للأئمة. وصورة هذا أن الرجل يسافر للتجارة أو يسافر لطلب العلم المشروع أو يسافر للعلاج أو يسافر لقضاء حاجة مهمة، ثم بعد ذلك قد يتعرض للفتن، قد يتعرض للمغريات، ويخشى أن يفتن فيتزوج بنية الطلاق، قد يبقى معها وقد لا يبقى، وتكون النية مبيتة من قبل الزوج لا من قبل المرأة، وتزوج زوجا شرعيا يبحث امرأة ذات نسب أو ذات جمال، ولا تزوج مهب ودب، ولا ذكر عن أحد من الأوائل أن تزوج مهب ودب، بل كان يتزوجون المرأة تليق بهم، المرأة يتزوجها في أرضه هي تزوجها في هذه الصورة. هذه الصورة الزواج بالطلاق في العصور الأوائل، ومع ذلك اختلف العلماء فيها، منهم من حرم واستدل على ذلك بأن هذا يخالف مقتضى مقاصد النكاح، ولأن النبي لماذا لعن المحلل والمحلل له؟ لأن عند نية تبييت الطلاق فلعنه النبي، لأنه قال احتال بالنية، ومع ذلك لم احتال بالنية لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نوى مجرد نية، ولأنه ما يريدها، إذا خالف مقصد، خالف مقصدا عظيما من مقاصد النكاح. مقاصد النكاح ثلاثة: الإنجاب، المودة والرحمة، كما قال بينينا وحبدا، وكما قال الله جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود الولود الودود فإني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثالث: إعفاف النفس. إعفاف النفس، فهذا ما أتى بشيء من ذلك، حتى إعفاف النفس هو مجرد يتلذذ، أحيانا الرجل ما هو بقص يعني خاف اللهم يتلذذ ويعبث في بلاد المسلمين. ومن العلماء جوز ذلك على معنى أنه قبل تزوج امرأة في بلده يقول نعجبتني كأسمعها، لم تعجبني طلقتها، يعني النية في نوع تردد. أما الزواج الموجود، طبعا هذا بس كما قلنا خلافية، أما الزواج الموجود في عصرنا هذا فلا يسمى زواجا بنية الطلاق، هو يذهب ل هو ينتظر العطلة، هو ينتظر العطلة ويجمع المال، وأحيانا يبيع ما دونه ليجمع هذا المال، ويذهب لبعض البلاد ليشبع غريزته الجنسية ثم يطلق، يعني هذا الهدف، يعني هو الذي يذهب ليتزوج بنية الطلاق. فرق بين الصورة هذه والصورة السابقة، فينبغي الإنسان يبقى واقع إذا أراد يفتن، وإذا يتكلم عن هذه المسائل ويعرف ما أذن فيه وما يعمل فيه بالواقع. هذا ليس من زواج بنية الطلاق، هذا عبث، هذا ليس من زواج، هذا عبث، هو ذهب ليطلق، هو ذهب يطلق، ذهب يشبه غريزة، ولذلك ما يبالي هل هي عفيفة أم غير عفيفة، ولذلك ما يعطيها ما يجعلها كالمرأة التي في بلده تكون متبرجة لا أصدق، ما يبالي ولا يهمه. وأحيانا توجد الطامة الكبرى، تكون المرأة قد هو يذهب لمكاتب، هو في مكاتب في بعض الدول خاصة في الدول التي في جنوب وغرب آسيا، دول جنوب غرب آسيا فيها مكاتب للتزويج بنية الطلاق، هو يذهب للمكتب والمرأة قد وضعت اسمها في المكتب، يعني المرأة تعلم بأن هذا الزواج بالطلاق والرجل يعلم، إذن هذا شرط عرفي، والقاعدة الفقهية تقول إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي لا فرق، قاعدة الفقهية تقول إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي لا فرق بين تشرط على المرأة كمتعة الرافضة، ولا فرق بين هذا، إلا أن متعة الرافض جاءت بالأمر على وجهه، وهؤلاء جاءوا عن طريق الاختيال والنصب والعبث بدين الله جل وعلا، فالمرأة تعلم أنه ما أقدم إلا ليطلق، وهو ما أتى إلا ليطلق، فيأتي عن طريق هذا المكتب ويتزوجها، يجلس معها أسبوع عن أسبوع، إن أعجبته لذا من ثانية وثالثة، وإذا طلقها ما قد يموت في الطريق، متى ما ترث ولا يرثها، لأن كل منهم ما يعد الثاني زوجا أصلا، كل منهم يعد هذا الآخر تيسا مستعارا، الرجل يعد المرأة إن شاءت مستعارا وهي تعده تيسا مستعارا، كل منهم يعبث في الثاني، كل من يعبد الثاني، ولكن ما يغار عليك ما يغار على زوجك، ولو أنجبت منه لقامت قيامته ودفع مئات الألوف، بل دفع كل ما يملك لإسقاط ما في بطنها، لأنه لا يرضى أن هذه المرأة أن تنجب منه، ولا يرضى يكون ابنه من هذه المرأة. هل هذا يسمى؟ هل هذا مباح؟ ما حقق شيئا أبدا من مقاصد النكاح. وكررت عليكم القول مرارا في هذه المسألة حين قلت لابد من فقه أحكام مقاصد الشريعة. ما هناك علم من العلوم ما له مقاصد، ولا هناك مسألة الدين ما له مقاصد، كل شيء له مقاصد. جميع مقاصد قلت لكم ثلاثة علوم فيها ترابط: علم قواعد الفقه، علم أصول الفقه، علم مقاصد الشريعة. إلا عندنا علم مقاصد الشريعة مرتبط بكل شيء حتى بالعقائد، مرتبط بكل شيء حتى بالعقائد، فهذا من أعظم العلوم وأجلها. فما هناك شيء ما يرتبط بهذا العلم، العلم العظيم هذا، وما هناك عبادة ولا هناك حكم من الأحكام ما له مقاصد. لا بد أن تتوفر مقاصده، إذا ما توفرت مقاصده لا يجوز. رجل يتزوج لا للإنجاب ولا لحفظ العرض ولا للمودة ولا للمحبة، هذا بهيمة، هذا والله بهيمة، هذا لا يتزوج لا لهذا ولا لهذا، إنما يذهب يعبث ببنات المسلمين ويجريهن على المعاصي وعلى المحرمات، ثم يطلقها ويدري بعد أسبوع ما تعدد أيضا، بعد أسبوع تتزوج غيرها ويعلم ذلك، وهو قد يتزوج أربعا وخمسا وستا في شهر واحد، مع معروف كل امرأة لا تد عدتها، ومعنى ذلك أن الرجل ما يتزوج أكثر من أربع، وهذا يتزوج ستة، ويظن أن المادة تحل له كل شيء يشبه غريزتها الجنسية. فمن جعل هذا هو الزواج بنية الطلاق التي اختلف فيها السلف، فهذا والله ما يفهم شيئا، هذا زواج محرم، وهذا الزواج بهذه الطريقة أخس وأخبث وأشد حرمة من متعة الرافضة، لأن الرافض يتم بالأمر على وجهه والعقد مبرم من الطرفين ومعلوم، أما هذا جاء عن طريق النصب والاحتيال على شرع الله والتلبيس، وعن طريق شرط عرفي، والشرط العرفي كالشرط اللفظي. كل منكم هل يرضى هذا لأخته؟ لو أتيك شخص تيس مستعار عنده الملايين وعنده الألاف، الذي أخذت ليلة يستمتع بها ذكرت له فاستمتع بها ليلة ممن ألغى طلقها، ألا تبطش به؟ ألا تراه يلعب؟ ألا ترى يستهزي؟ ألا ترى ينتق الحرمات؟ ألا ترى يجرح القلوب؟ فلماذا لا ترضى هذا لأختك وترضاه لبنات المسلمين؟ مثل هذه الأنكحة أنكحة غير شرعية مخالفة لمقاصد النكاح،